بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي مر معنا من الكلام بيان أن العهد كلما بعد عن عهد الصحابة والسلف رضي الله عنهم ظهرت البدع وكثر التحريف، وأن أهل البدع سموا تحريفهم تأويلا من أجل أن يقبل. ومر معنا أيضا أن التحريف والانحراف لها أو لهما مراتب. طيب، وأيضا مر معنا أن قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يدخل في ذلك طوائف ممن يريدون الجمع بين الحق والباطل والتوفيق بين الحق والباطل. فمنهم المتكلمة والمتفلسفة الذين يريدون التوفيق بين الشريعة وبين الفلسفة. وقلنا كيف يعني يوفقون بينهما، كيف يوفقون؟ نعم، الفلاسفة كيف يريدون، الذي الفلاسفة الإسلاميون يعني كيف يريدون التوفيق بين الشريعة والفلسفة؟ نعم، يعني يكون هناك من كلام الفلاسفة ما لا يتوافق قطعا مع الأدلة، فيأتي هؤلاء ويريدون أن يوفقوا بين الشريعة وبين الفلسفة. وقلنا ابن رشد له كتاب في ذلك، فصل المقال في تحقيق يعني ما بين الشريعة والحكمة من اتصال الحكماء الفلسفة. طيب، نواصل في قراءة كلامه رحمه الله. قال: وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. الحقيقة عند الصوفية هي ما يقابل الشريعة، يعني الأمور عندهم قسمان: شريعة وحقيقة. فالشريعة الالتزام بالعبودية والأوامر والنواهي، والحقوقية النظر إلى قضية الربوبية ومشيئة الله سبحانه وتعالى، فيرون العاصي طائعا. لماذا؟ لأنه وإن لم يطع أمر الله فقد أطاع مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال بعضهم: أصبحت منفعلا لما يختاره، أصبحت منفعلا لما يختاره، يعني الله هو الذي جعلني على هذه الحال. ولهذا فإذا بلغ الإنسان منهم الغاية وصل إلى الانسلاخ من الدين، وصل إلى الانسلاخ من الدين، ثم يريدون أن يوفقوا بين هذا الانحراف العظيم الذي يخرج به العبد من الدين وبين الشريعة، فيقولون هذا وصل إلى مرتبة اليقين. ومن وصل إلى مرتبة اليقين فإنه تسقط عنه التكليفات. ما الدليل؟ قال الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن أرادوا أن يوفقوا بين ما هم عليه من الانسلاخ عن الدين وبين الشريعة، واستدلوا عليه ببعض الأدلة. قال: وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة، الملوك والأمراء، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. يعني يأتون إلى سياستهم الباطلة، ليست السياسة الشرعية إنما السياسة الباطلة، ويريدون أن يستدلوا عليها ببعض الأدلة وأن يجعلوها موافقة للشرع، كما هو حاصل مثلا في عند المتأخرين ممن يريد أن يجعل الحكم بغير ما أنزل الله عليه بعض الأدلة. فالديمقراطية مثلا حكم بغير ما أنزل الله، لأنها حكم الشعب نفسه بنفسه، وهم يريدون أن يجعلوها من الدين، فيستدلون ببعض الأدلة، يجعلون القضية قضية شورى مثلا، ويستدلون عليها بأدلة الشورى ونحو ذلك. فهذا كله مما يدخل في هذه الآية: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك. له نصيب من ذلك أي مما ذكر في الآية عن المنافقين، إن أردنا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إلى قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. بل ما جاء به الرسول كاف كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، يدخل فيه كل حق. وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية. يقول العيب ليس في الدين، الدين كامل في قضايا العقائد الأمور الكلامية الاعتقادية، وفي قضايا العبادات، وفي قضايا السياسات الدين كامل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع المجالات. وقد توسع الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند هذه الآية في بيان هدايات القرآن للتي هي أقوم، فذكر هدايته في باب السياسة، في باب الاقتصاد، في غير ذلك. وله محاضرة طبعت في رسالة صغيرة، الإسلام دين كامل، الشنقيطي رحمه الله له محاضرة قوية جدا في هذا الموضوع، في موضوع كمال الدين وكيف أنه جاءنا في أمور العقيدة وفي أمور العبادات وفي السياسة والاقتصاد والاجتماع بما لا نحتاج معه إلى غيره. إذن التقصير إنما يحصل من المنتسبين إليه، لأنهم لم يعلموا أن هذه الأحوال التي تمر بهم من الأحوال العبادية أو السياسية أو غير ذلك أنه يستطاع أن ينظر إليها بحكم شرع فيعرف أهي موافقة أم مخالفة، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، فهم إما أن ينقصوا مما هو في الشريعة بسبب جهلهم أو يزيدوا ما ليس في الشريعة، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها، فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم. من هم؟ بسبب جهل هؤلاء المنتسبين إلى الدين، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم. الأولون الذين يريدون التوفيق بين الحق والباطل، إما بين الفلسفة والدين، أو بين التصوف والدين، أو بين السياسة غير الشرعية وبين الدين. وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق، ودرس كثير من علم الرسالة. ما معنى درس؟ ذهب وانمحى. ثم ذكر يعني كيف يوصل إلى الحق، قال بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وألا يهمل منه شيء. يعني هذا هو الطريق الصحيح في التعامل مع الأدلة، بحث تام، نظر قوي، اجتهاد كامل من أجل العلم والعمل، ولا يهمل من الدين شيء. قال رحمه الله وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به. هذه لفتة تربوية إيمانية مهمة من الشارح رحمه الله تعالى. يقول إذا عجز الواحد منا عن معرفة بعض الدين أو عن العمل به فلا يلوم من فعل ذلك، أقل شيء أن يسكت. أما أن يعني يرد عجزه كيسا، فإذا وجد من قد قام بشيء من الدين عجزه عنه ذهب يطعن فيه، هذا يريد أن يظهر نفسه، هذا عنده تهور مثلا، وهو يعلم أنه ليس تهورا، إنما فلان أشجع منه في قول الحق وفي العمل به وفي كذا، فإذا به يرد ذلك تهورا ويجعل عجزه كيسا وسياسة، وأنه إنما فعل ذلك لحكمة ولمصلحة ولنحو ذلك. يقول هذا خطأ، من عجز عن شيء فلا يلوم من قام به، لا يلوم من قام به، بل أقل أحواله يعني أحسن أحواله أن يسقط عنه اللوم لعجزه، هذا أحسن أحواله إن عذر، لكن يفرح بمن قام بالحق ويدعو له ويرضى بهذا. والله المستعان. نعم الله المستعان، الله المستعان. قال بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل، عن أن يدخل فيه ما ليس من، عندنا يدخل يصلح لكن الظاهر الأحسن يدخل، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي أو يتبع، إذن يدخل يصلح هذا وهذا، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم. ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة، نعم، ويقصد بهم الأئمة الأربعة. يقول من هؤلاء الذين هم على هذه الطريق الصحيحة في باب العقيدة وفي التعامل مع الأدلة، الأئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة، وهم الأئمة الأربعة، فهم على هذه الحال، بخلاف كثير ممن جاء من المتأخرين من أتباع المذاهب فقد خالفوا طريقة أئمتهم في العقيدة، وهذا مما يؤسف له. يعني تجد كثيرا من متأخري الشافعية والحنفية والمالكية خالفوا طريقة الشافعي وأبي حنيفة ومالك في مسائل العقيدة، فتجدهم أشاعرة في الاعتقاد وتجدهم متصوفة في السلوك، مع أنهم يعني يقول هذا شافعي وهذا يقول أنا مالكي وهذا يقول أنا حنفي، لكن يقصد في الفقه فقط، وأما في باب العقيدة فهو يخالف إمامه. بل صار كثير من المتأخرين المنتسبين للمذاهب لا يصدق أن الأئمة السابقين كانوا على خلاف ما هو عليه العقيدة. بعض الناس يظن أن الشافعية كان على طريقة الأشاعرة، يعني أن أبا الحسن الأشعري ما أخذ طريقته إلا عن الشافعي، يظن هكذا أن أبا الحسن حال كونه على طريقة ابن كلاب ما أخذ طريقته إلا عن الشافعي، وهكذا أتباع مالك لا يصدقون أن مالكا كان على بعد عظيم عن علم الكلام وعن التأثر بأحوال المحرفين. والله المستعان. ثم ذكر بعض الآثار في التحذير من علم الكلام، قال رحمه الله فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي، وبشر المريسي من كبار الجهمية كما هو معلوم، قال في الحاشية هو بشر بن غياث المريسي أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم البغدادي فقيه متكلم معتزلي، هكذا قال معتزلي، وهذا خطأ، فبشر المريسي لم يكن معتزليا بل كان جهميا، كان جهميا. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 17 صفحة 99 و200، وبشر المريسي لم يكن من المعتزلة 17 99 و200. وقال رحمه الله في منهاج السنة الثاني صفحة 400، صفحة 400 كان من المرجئة لم يكن من المعتزلة بل كان من كبار الجهمية، والجهمية هم غلاة المرجئة، فإذا لا يصلح أن يقال إنه معتزلي، هناك فرق بين الجهمية والمعتزلة. قال فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. الظاهر أن الأولى أن نرجع إلى كلام أبي يوسف لأنه يحتاج إلى شرح شيئا ما في الدرس القادم، فإن شاء الله يوم السبت نعود من قوله عن أبي يوسف. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.